بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه 7 أيام إلى غزوة بني سليم، واستعمل على المدينة سباع بن أرفقة وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ماء يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ثم انصرف ولم يلق كيدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بني سليم. بعدما رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر الكبرى وجلس في المدينة 7 أيام فقط، توجه صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم. توجهه صلى الله عليه وسلم لإظهار القوة وعدم الخوف من قبل المسلمين ممن حولهم، سواء لقي حربا أو لم يلقى، فهو غانم مستفيد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هاجر بأصحابه من مكة إلى المدينة واستقروا بالمدينة، والعرب كلها رمتهم عن قوس واحد، كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، إلا من هداه الله للإسلام. فهو عليه الصلاة والسلام يتخوف بين حين وآخر أن يجتمع بنو كذا وبنو كذا وبنو كذا ويغيروا على المدينة فيضر أهل المدينة. فمن حكمته صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له أنه يخرج للجهاد في سبيل الله ومعه العدد القليل أو الكثير من المسلمين، وسواء لقي حربا أو لم يلق حربا، إنما الغزوة مفيدة ونفعها عظيم، تلقي الرعب والخوف في قلوب من حول المدينة من القبائل الكافرة. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لقبيلة كذا ولقبيلة كذا خافوا وسالموا، وربما تدارسوا الوضع وجاء وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، قالوا قبل أن يغير علينا نسلم، بخلاف ما لو استكن في المدينة وجلس لفكرت القبائل أن تغير عليه. فهو عليه الصلاة والسلام خرج بعدما فرغ من غزوة بدر الكبرى 7 أيام إلى غزو بني سليم، وهم قريبون من المدينة، واستعمل على المدينة سباع بن أرفقة وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ماء يقال له الكدر. الكدر ما يسمى الكدر وصل إليه ووقع وخيم وجلس عنده، فكل من عمل علم به من القبائل المجاورة خاوت وقال هذا النبي منصور، إذا أغار علينا سلك دماءنا وقتلنا. فاستكنوا، منهم من أسلم ومنهم من جاء يطلب العهد والميثاق من النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهده، ومنهم من فر. فالغزوة لها أثرها الحسن في نفوس الكفار وفي نفوس المسلمين. يقال له الكدر، فأقام عليه 3 أيام، ما يصل ويمشي، وإنما يخيم 3 أيام لأجل يتحدث الناس ويعلم الجيران ويعلم من حول المنطقة لأن الرسول غداهم وجاءهم. ثم انصرف ولم يلق كيدا عليه الصلاة والسلام، ما لقي عدو، يعني كأن العدو اختفى، أبعدوا هربوا وهكذا. فهذا مقصود وإن لم يلق كيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هدفه القتل ولا سفك الدماء ولا قتل الكفار، وإنما هدفه أن يعبد الله وحده، وهدفه أن يكف المشركون والكفرة شرهم عن المسلمين. ومن هداه الله للإسلام فالمجال مفتوح أمامه، ومن رفض وعاهد فلا يؤثر عليه، يترك ما لم يؤذي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من وقف في وجه الدعوة، وأما من سالم ولم يقف في وجه الدعوة إلى الله فالرسول عليه الصلاة والسلام يتركه. وهو صلى الله عليه وسلم ما استقر بالمدينة استقرار كامل، وإنما يعود من الغزوة ويستعد للغزوة الثانية وهكذا، وكلما عاد من الغزوة استعد للأخرى عليه الصلاة والسلام. اقرأ. ثم نهض بنفسه صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه ب7 أيام إلى غزوة ما جلس في المدينة إلا 7 أيام بعدما عاد من غزوة بدر الكبرى. بعد فراغه ب7 أيام إلى غزوة بني سليم، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم، فبلغ ماء يقال له الكدر، فأقام عليه 3 ثم انصرف ولم يلق كيدا. ولذا يسمي بعض أهل السير هذه الغزوة غزوة الخدر أو غزوة بني سليم. أقام عليها 3 ثم انصرف وعاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ولم يلقى كيدا. نعم. فصل. غزوة السويق. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة تسمى غزوة السويق، لأن المشركين حرموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا محملين رواحلهم في السويق. السويق طعام لهم، يعني هو الشعير أو الشعير معه شيء من البر محموس بالنار ومطحون دقيق، فهو يصلح طعام سهل وجاهز ما يحتاج إلى طبخ ولا شيء من هذا. يأخذ حفنة من السويق ويضعها في الماء ويخلوه ويشربه ويكفيه غذاء. فكانوا محملين رواحلهم بالسويق مكثرين منه غذا لهم، لكن لما هربوا صارت الإبل ما تستطيع أن تهرب لأنها محملة، وكل واحد ينزل من حملة بعيره علشان يستطيع الهروب، يستطيع الركض، يستطيع السير بسرعة. فهذا الصحابة رضي الله عنهم يجمعون هذه الأكياس، أكياس السويق، ويأخذونها، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن استحلالهم إياه فأحلها لهم عليه الصلاة والسلام وهم في أمس الحاجة إليها، فسميت غزوة السليق السويق السويق. نعم. لما رجع فل المشركين، فل المشركين يعني بقيتهم، فلهم بقيتهم المنهزمون. ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلف ونذر لله ألا يغتسل من جنابه حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام وترهم وذهب رؤساؤهم وكبراؤهم وصار أكبر من في مكة أبو سفيان، وإلا قبل ليس كذلك، ليس له هذا المقام. لكن لما ذهب الرؤساء وذهب أبو جهل وذهب عتبة وذهب شيبة وذهب كلهم ذهبوا، ترأس عليهم أبو سفيان فأراد أن يرضي من وتر في أهله وقريبه وأبيه وأخيه أن ينذر هذا النذر ليشتهر أنه ما يمكن يقرب زوجته من جنابه حتى يقتل أو يؤذي أو يضر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فخاب ظنه والحمد لله. نعم. فخرج في 200 راكب حتى أتى العريضة في طرف المدينة، وبات ليلة واحدة عند سلام بن عريضة، واحدة قريبة من المدينة، بين المدينة والمطار معروفة. وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خلال إلى المدينة، والمدينة فيها من؟ فيها اليهود والمشركون والمنافقون والمسلمون المؤمنون. من تخير لضيافته؟ تخير اليهود، لأنهم يرى أنهم أشد الناس حقدا وحمقا على النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون يدارون النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد موقعة بدر الكبرى، وبعدما أعز الله المسلمين صار المنافقون يخافون من المسلمين. فذهب إلى حيي بن أخطب وطرق عليه الباب، فأبى أن يدخله، أبى أن يضيفه، حي عليه، حي على أبي سفيان، رفضه، قال توقعني في مشاكل، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عهد. فلم يدخله ولم يأذن له، فذهب إلى سلام بن مشكم يهودي مثل حيي بن أخطب رئيس من رؤساء بني النضير، فرحب به وأدخله وسقاه الخمر حتى ذهب عقله وقال من أنا، يظن أنه ملك من ملوك الدنيا لما شرب الخمر سكر. وبطن له خبر الناس، يعني أخبره أن محمدا كذا وأنه مقيم في كذا وأنه خرج إلى كذا وأعطاه الأخبار. فلما أصبح تعدى على بعض النخيل، يحب يخرب يؤذي بس، ولا ما يقدر يوجد على المسلمين بشيء لأن جيشه قليل بالنسبة للمسلمين في المدينة. نعم. فخرج في مئتي راكب حتى أتى العريضة في طرف المدينة، وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس. فلما أصبح قطع أسوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، جاء إلى هذا النخل فقطع أفراخ ونخيل مغروسة يهب العدا فقط، ووجد صاحب النخل أنصاري وحليفه في النخل اثنين فقط وقتلهم. ثم كر راجعا ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طربه فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزل. لما قتل هذا الأنصاري وحليفه ظن أنه ظفر بما أراد، انتقم من النبي صلى الله عليه وسلم، فولى مدبرا إلى مكة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلاحقه. النبي صلى الله عليه وسلم لاحقه يظهر له القوة وأنه لم يخف منه، ولا يرى من المصلحة التقدم حتى يقرب من مكة، وإنما سار قليلا حتى ألقى الرعب في نفس أبو سفيان ومن معه، وعاد صلى الله عليه وسلم. بلغ قرقرة الكدر، قرقرة القرقرة الأرض الملشى، أرض ملشى سمى قرقرة، والكدر طير فيه لونان، لون أكدر لون كدر، يسمى قرقرة الكدر على اسم الطير الذي يوجد فيها. وفاته أبو سفيان، وفاته أبو سفيان يعني تقدم أبو سفيان ولم يدركه صلى الله عليه وسلم، لأنهم هربوا مسرعين. نعم. وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به، فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق، وكان ذلك بعد بدر بشهرين. لما علم أبو سفيان معه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم، قال الآن يوقع بنا وقعة مثل وقعة بدر. وقعة بدر قتل الرؤساء الذاهبين، وهذه المرة حدوه وخاف خوفا شديدا من أن يوقع به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر معه بالذهاب بسرعة خوفا مرعوبين، ورأوا أن إبلهم ما تمشي بهم لأنها محملة بالسويق، وصار اللي عنده عدلين وثلاثة يقذف بعضها، يرمي بعضها يتخفف لأجل أن يسرع. فلما رجع المسلمون أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع، وجدوا في الطريق هذا السويق كثير في الطريق، فأخذوه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أهو يحل لهم، فحلله صلى الله عليه وسلم لهم وأخذوه وأكلوه، وسموا هذه الغزوة غزوة السويق لأنهم استفادوا منها سويق كثير. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه تعتبر لنا غزوة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأنهم وإن لم يلقوا كيد وإنما أخافوا المشركين وخافوا وهربوا، وكان ذلك بعد بدر بشهرين، يعني الأولى بدر ثم صارت غزوة بني سليم ثم صارت غزوة السويق هذه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ولم يكن يحرص على القتال، وإنما الهدف إلقاء الرعب في نفوس المشركين حتى لا يقفوا في وجه الدعوة الإسلامية. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا البصيرة بالدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.